إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن ربعي بن عامر رضي الله عنه لما كان عند رستم قائد الفرس في موقعة القادسية، فسأله رستم: ما جاء بكم؟ قال: الله جاء بنا، الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى سماحة الإسلام. هذا الوعي الكامل بطبيعة الرسالة الخاتمة التي بعث بها ربنا جلت قدرته نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، كان متعلقا في عقول أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلمون طبيعة الرسالة التي حملوها من عند ربهم عن طريق نبيهم ليؤدوها إلى الأجيال، فتتتابع الأجيال على حملها لكي يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى سماحة الإسلام. وقد بقي التاريخ وما زال سيظل مشدوها يتعجب من هذا الأمر الخارق لطبائع الأشياء في مسار التاريخ على مداره. قدر الله رب العالمين لهذا الدين أن ينتشر انتشاره وأن يتسع اتساعه في مدة لا تعد في التاريخ شيئا، ولا في مقياس الزمان أمرا مذكورا، وإنما هي كلمحة البرق أو كانتباهة العين، وإذا بالدنيا كلها يدخلها دين ربها كما أخبر نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يبقى بيت مدد ولا حجر ولا شعر إلا ودخله دين الله جل وعلا بعز عزيز أو بذل ذليل. ولكن التاريخ إذا ما عاد إلى الأمور في أصلها والتفت إليها في معدنها زال عجبه لا محالة، لأن الذي حدث لم يكن كالذي حدث بعد ولا الذي حدث قبل، وإنما كان مبنيا على تلك الطبيعة، طبيعة الرسالة الخاتمة التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد حدث بعد ذلك أن جاء التتار فغمروا الدنيا بنتنهم وأزكموا الأنوف بزهمهم وعدوا على خلق الله في أرض الله، ولكنهم لم يكونوا في حقيقة الأمر أصحاب رسالة، فما مضى طويل زمان حتى دخلوا في دين الإسلام العظيم، وكانوا قد قتلوا مليوني مسلم ومسلمة وشيخ وغير ذلك من تلك الأجناس والأعمار ممن ينتمي في المنتهى إلى دين الإسلام العظيم. كل ذلك ذبح ذبحا بظاهر بغداد عندما دهمها التتار واستولوا عليها. لم يكونوا أصحاب رسالة يؤدونها إلى الناس، ولم يكونوا أصحاب قيم يعلونها بين الناس، وإنما خرجوا كالجراد المنتشر لا يبغون شيئا إلا محبة الغلب وإلا بغية الشهوة والتسلط على رقاب العباد. فكان ماذا؟ فكان أن كسرهم الله رب العالمين داخليا وخارجيا، وهزموا عسكريا وهزموا نفسيا، أو قل انتصر عليهم دين الله رب العالمين فأعلنوا الدخول في الإسلام بعد حين. وأما دين الإسلام العظيم فإنه في تلك الوثبة المباركة في تلك الفترة التي لم يسبق لها مثيل ولم يواكبها مثيل ولن يكون لها مثيل، دين الإسلام العظيم كانت له تلك الرسالة التي عبر عنها ربعي بن عامر رضي الله عنه في ذلك الموطن في القادسية بين يدي رسلم وهو يتعجب من أكلة الرأس، يعني يتعجب من قلتهم ومن مذلتهم ومن جهلهم ومن أكلهم لبعضهم ومن اعتدائهم على أعراضهم، يتعجب من هذا كله. كيف خرج هؤلاء لكي يناصحوا أولئك الذين كانوا في نظر أنفسهم لا يسامتهم أحد ولا يدانيهم أحد ولا يرقى إلى مواطئ أقدامهم أحد، فأذلهم الله رب العالمين فخروا راكعين لله رب العالمين بعد حين، وفتحت الممالك وثلت العروش وأطيح بالرقاب عليها التيجان، وكان الأمر لله رب العالمين كما هو لله الأمر من قبل ومن بعد. رسالة الإسلام الخاتمة يعبر عنها هذا الصحابي الجليل في ذلك الموطن الخطير، وهي إن شئت حمل منهج الله إلى خلق الله في أرض الله. رسالة الإسلام هي حمل منهج الله إلى خلق الله في أرض الله. إن الله ابتعثنا ليخرج بنا العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى سماحة الإسلام. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تربوا على يدي نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يعلمون أن الأيام دول بين الناس، وأن الله رب العالمين لأنه هو الذي لا يتغير يغير ما بالمتغير، فما بالمتغير يتغير، والله رب العالمين وحده هو الذي لا يتغير، وتلك الأيام نداولها بين الناس بهذا القانون الذي هو قانون التداول للأيام بين الناس. كان الأصحاب رضوان الله عليهم آخذين بعوامل النصر، ثابتين على قوائم الثبات، لا يتحلحلون ولا يزيغون عن منهج الله رب العالمين الذي حمله الله رب العالمين إياه لخلقه في أرضه لكي يخرج الناس به من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الغي إلى الرشاد. كان الأصحاب رضوان الله عليهم واعين حقا لهذا القانون الإلهي وهذه السنة الربانية، لأنهم رباهم ربهم جلت قدرته بأسباب مباشرة، ورباهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على يديه، ومرت بهم عجلة الأيام في دورانها وهم يتعلمون لحظة بعد لحظة، وهم يستفيدون ويفيدون بفضل الله رب العالمين، حتى كانوا أحق بها وأهلها رضوان الله عليهم أجمعين. في السنة 9 من الهجرة جاءت وفود قبائل العرب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دار الهجرة في المدينة النبوية عاصمة الإسلام. جاءت الوفود تعلن إسلامها وتذعن بخضوعها وانقيادها لربها، وتريد أن تتعلم كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكاثرت وفود القبائل من أنحاء الجزيرة تفد من هاهنا وهنالك، شمالا وجنوبا شرقا وغربا، ومركز الدائرة عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة النبوية، يعلم ويبصر ويهدي ويرشد، ويأتي لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنور الذي يبدد به في القلوب وفي العقول الظلمات. وسمي هذا العام بعام الوفود لأنها كانت ظاهرة تلك التي حدثت، ولأنها كانت ظاهرة بذاتها، ظاهرة في نفسها، هذه الظاهرة ظاهرة توافد الوفود على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عاصمة الإسلام في مدينته، تعلن الانقياد والخضوع لله رب العالمين، وتريد أن تتعلم الدين لكي تدفع الزكاة لله رب العالمين من أجل أن ترد بعد أخذها من الأغنياء على الفقراء. فإنا هداة ولسنا جباة، نحن نهدي ولا نجدي، نحن نعطي ولا نأخذ، عندهم ما يعطونه من المشاعر والقيم، وعندهم ما يعطونه من هذا الثبات بهذا العلم الصحيح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأقوام يأتون من الأنحاء كلها ليقدسوا النور وهجا متلألئا، لكي يبددوا في تلك الجنبات التي يا طالما عششت فيها عناكب الجهل والإلحاد والكفر، من أجل أن تعشو هذه العيون بعد حين إذا ما تركت هذا النور، لتتأتى السنة الإلهية الربانية. وتلك الأيام نداولها بين الناس، عام الوفود في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يمض طويل زمان حين قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبض ولحق بالرفيق الأعلى، حتى ارتدت الجزيرة على بكرة أبيها وبأسرها إلا مكة والمدينة والطائف وبعض القبائل المتناثرات هاهنا وهنالك، لا تكاد تعد شيئا في من ارتد عن دين الله رب العالمين. وأصبح الأمر خطرا، لأن هذه القبائل التي أرسلت قبل عامين وفودها من أجل أن تعلن خضوعها وإسلامها، تأتي اليوم بقضها وقضيضها وبعدتها وعتادها، تأتي اليوم بخيلها ورجلها، تأتي اليوم بأبطالها وصناديدها، من أجل أن تقتحم العرين على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عاصمة الإسلام في المدينة النبوية. وأبو بكر رضوان الله عليه ينفذ جيش أسامة، وهو رضوان الله عليه يثبت الثبات الحق، حتى قيل فيه بعد ذلك إن الله أعز الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، رحمة الله رب العالمين عليه ورضوان الله تعالى على أصحاب نبينا أجمعين. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هؤلاء الذين أعلنوا الإسلام منذ قليل عادوا اليوم من أجل أن يستأصلوا الإسلام والمسلمين، زعموا في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عاصمة الإسلام، كأن الله جلت قدرته يريد أن يبين للمسلمين بعدما بين لهم في أحد، وأنزل الله رب العالمين بيان ذلك القانون وتلك السنة الإلهية، يقول فيها ربنا جلت قدرته: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فما تستمر الأيام أبدا على بؤسا ولا نعما، وما تمر الأيام مريرها على شقاء دائم لا يزول، ولا على سعادة قائمة لا تحول، وإنما الأيام دول بين الناس والحرب سجال. ولذلك كان الأصحاب رضوان الله عليهم عالمين بهذا الأمر، فاقهين له، يعلمون أن قيد النعمة إنما هو الشكر، وأنهم إنما ينصرون على أعدائهم لا بكثرة عددهم ولا بقوة عتادهم ولا بخيلهم ولا برجلهم، وإنما ينصرون على أعدائهم بقوة إيمانهم، بتوكلهم على ربهم، بحسن يقينهم وظنهم في ربهم جل وعلا، وبسيئات وذنوب أعدائهم. وأما إذا ما استوى الجمعان في الذنب، وأما إذا ما استوى الجمعان في المعصية، فإن الله رب العالمين يدع الجمع للجمع لتنضي سنته في أرضه، ويوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، ويوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. فهذه طبيعة الأشياء في دنيا الله رب العالمين، وهذه سنة الله رب العالمين في خلقه وفي الأمم، فما تمضي الأمة في مسارها أبدا على حال واحدة، وإنما هي في حال ارتفاع وفي حال انخفاض، والسنن فاعلة في الأمم بقدر الله رب العالمين. ولكن إذا فهم الناس طبيعة السنن الكونية الربانية في أرض الله جل وعلا وفي خلقه، وأفادوا منها الإفادة الحقة، واستطاعوا أن يوظفوها في كون الله رب العالمين، استقامت لهم الأمور على وجهها، كما كان الشأن عند نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعند صحابته من بعده رضوان الله عليهم أجمعين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة في شخوص أصحابها ببيانه يتحدر بعد في ظلال وندى، فتلقفه مسامع الأجيال جيلا بعد جيل لا يفنى ولا يبيد، لأن الله رب العالمين تكفل بحفظ المبين كما تكفل بحفظ المبين سواء بسواء. إذا كان الله رب العالمين قد تكفل بحفظ القرآن العظيم والسنة شارحة مبينة لكتاب الله رب العالمين، وإذا فهي داخلة في الحفظ من باب أولى، والله رب العالمين من وراء القصد وهو يهدي السبيل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربى أصحابه رضوان الله عليهم على فهم طبيعة الرسالة، وها هنا أقوال لأصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي في جملتها وفي مواقفها وفي ترتيبها موقوفة على الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الأحداث، إنما يبين ويصحح المسار من بعد الخروج عن الخط المستقيم، من أجل أن تعتدل الأقدام مستقيمة في سمتها وفي أمنها على طريق ربها إلى جنة الخلد ونعم المصير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة طبيعة الرسالة، فهذه الرسالة الخاتمة إنما هي منهج الله لخلق الله في أرض الله، لا تزيد على ذلك، منهج الله رب العالمين في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خلق الله أحمرهم وأسودهم وأبيضهم وأسودهم، إلى خلق الله عجمهم وعربهم وتركهم ورومهم وديلمهم، إلى خلق الله رب العالمين في أرض الله، إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض وما ومن عليها. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم هذه الأمة طبيعة الرسالة، فلما فهم الجيل الأول طبيعة الرسالة التي حملها وكان على مستوى المسؤولية في حملها، كان ذلك الأمر الذي شجها فتعجب من أجله التاريخ، وما زال واقفا هنالك على تلك القمة من قممه في العصر النبوي وما تلاه من القرون المفضلة في هذا المد الإسلامي الجارف، حتى تم انحساره وتوقيفه، ثم أتى بعد ذلك ما أتى من تقلصه كالظل الزائف، ما زالت تاريخ واقفا هنالك على تلك القمة السامقة ينظر مشدوها متعجبا. والسر ها هنا، لأنهم كانوا حملة رسالة يؤدونها إلى هذه الإنسانية المعذبة وإلى هذه البشرية المنكودة بأهلها ممن خرج على دين ربها. هذه هي طبيعة الرسالة التي حملها الأصحاب رضوان الله عليهم، تلقفوها من نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحركوا بها في دنيا الله رب العالمين ميممين شطر السعادة العظمى والقمة السامقة. هؤلاء الأصحاب فهموا طبيعة الرسالة، وعبر عنها هذا الرجل الصحابي رضوان الله عليه في موطن خطر مهول: إن الله ابتعثنا، أخرجنا الله رب العالمين من بعد الممات، فقد كنا في ظلمات الكفر أمواتا، فآتانا الله رب العالمين القرآن يمس المواتى فيحييه، ويمس الجماد فإذا هو حي ناطق متحرك مبين. إن الله ابتعثنا لنخرج، يعني نحن قد حملنا الرسالة ونحن فاهمون لطبيعة الرسالة التي حملناها. إن الله ابتعثنا، فكأنما كلفنا الله رب العالمين بأعياننا بأشخاصنا. إن الله ابتعثنا لأجل ماذا؟ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ولنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ولنخرج الناس من جور الأديان إلى سماحة الإسلام. نحمل منهج الله إلى خلق الله في أرض الله، ولكن نحن نطبق هذا المنهج على أنفسنا بدءا، لأن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يضبط لسان نفسه فكيف يتسنى له أن يضبط العالم كله؟ وإذا كان الإنسان الذي يسعى إلى تطبيق دين الله في أرض الله على خلق الله لا يستطيع أن يطبق دين الله رب العالمين في مساحة لا تتعدى أحيانا 50 مترا هي بيته الذي جعل الله رب العالمين له عليه القوامة وله فيه الريادة والقيادة، إذا كان المرء لا يستطيع أن يطبق دين الله رب العالمين ولا أن ينفذه في مثل هذه المساحة، فقل لي بربك كيف يتصدى لي هذا الأمر العظيم بتطبيق دين الله رب العالمين في أرض الله على خلق الله. وأما الأصحاب رضوان الله عليهم فكانوا فاهمين حقا. اللهم ارض عنهم أجمعين، وصل وسلم على نبيك الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا حديث من أحاديث المصنف عبد الرزاق موقوف على أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم بإسناد صحيح. فهذا سليم بن قيس الحنظلي يقول: قال عمر بن الخطاب يوما: إن أخوف ما أتخوف عليكم بعدي أن يؤخذ الرجل منكم البريء، أن يؤخذ الرجل منكم البريء فيجزر كما تجزر الجزور، ويشاط لحمه كما يشاط لحمها، ويقال هو عاص وليس بعاص. قال سليم رحمه الله: قال علي رضي الله عنه وكان تحت المنبر، وإذا فكانت خطبة لعمر رضوان الله عليه على منبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعده: إن أخوف ما أتخوف عليكم بعدي أن يؤخذ الرجل منكم البريء فيجزر كما تجزر الجزور، يعني ينحر كما تنحر الناقة، ويشاط لحمه كما يشاط لحمها. وأما أن يشاط اللحم في أصله فهو أن يعرض للنار حتى يدخن من غير أن ينضج نضجا كاملا، ويشاط لحمه كما يشاط لحمها، ويقال هو عاص وليس بعاص. قال علي رضوان الله عليه وكان تحت المنبر: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ ثم لم ينتظر جوابا عن سؤاله هذا، وإنما أجاب رضوان الله عليه، قال: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ أو بما تعظم به البلية وتظهر به الحمية. ثم يقول رضوان الله عليه: إن هذا الأمر أمر خطير جدا، لأنه ستأتي الفتنة تدقهم كما تدق الرحى تفلها، وتفل الرحى هو ذلك الجلد الذي يكون تحت الرحى اليدوية التي تدار باليد حتى لا يختلط المطحون بالتراب. يقول: تدقهم كما تدق الرحى تفلها، وكما تدق النار الحطب. فقال عمر رضوان الله عليه وهو على منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومتى ذلك يا علي؟ لأن عليا سأل ثم لم يجب رضوان الله عليه، قال: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ أو بما تعظم به البلية وتظهر به الحمية، إلى غير ذلك من تلك الصفات. ثم تأتي فتنة عظيمة تدقهم دق الرحى تفلها، ثم تدقهم كما تدق النار الحطب. فقال: ومتى ذلك يا علي؟ فقال علي رضوان الله عليه: إذا تفقها لغير الدين، وتعلم لغير العمل، والتمست الدنيا بالآخرة، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. إذا تفقها لغير الدين، وإذا ما تعلم لغير العمل، وإذا ما التمست الدنيا بعمل الآخرة، تأتي هذه المحن التي ذكرها أمير المؤمنين عليه تأسيسا على ما قاله أمير المؤمنين عمر، تجمع هذا إلى هذا بأطرافه تجد الصورة هكذا: يؤخذ الرجل فيجزر كما تجزر الجزور، ويشاط لحمه كما يشاط لحمها، ويقال هو عاص يشهر به وليس بعاص. ذلك حين تظهر الحمية، حين يتعصب القوم لأمور لا يتعصب لها، وحين تظهر المنتنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، يعني العصبية، جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيفة منتنة. وحينئذ تدقهم كما تدق الرحى تفلها، وكما تدق النار الحطب. كل ذلك إنما يتأتى عندما يتعلم لغير العمل، ويتفقه لغير الدين، وتلتمس الدنيا بعمل الآخرة. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما أخرج الدارمي بإسناده عنه في سننه بإسناد صحيح، قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يكبر فيها الصغير ويحرم عليها الكبير وتتخذ سنة حتى إذا ما غيرت قيل هذا منكر، هذا وضع قد عكس على أهله وانقلب عليهم. كيف بكم إذا لبستكم فتنة؟ وقوله لبستكم فتنة قول دقيق، لأنه جعل الفتنة ملاصقة لهم كأنما هي الثوب الذي يلبسونه يباشر جلودهم. كيف بكم إذا لبستكم فتنة يكبر فيها الصغير ويهرم عليها الكبير وتتخذ سنة؟ هذه الفتنة، هذه البدعة، هذه الهرطقة تتخذ سنة فيقلب الأمر، وحينئذ تصار السنة إلى البدعة وتصبح البدعة سنة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يكبر عليها الصغير ويهرم عليها الكبير وتتخذ سنة حتى إذا غيرت سنة قيل هذا منكر؟ قيل: ومتى ذلك؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. انظر إلى هذا الوعي في طبيعة الرسالة الخاتمة، يأتي به الأصحاب رضوان الله عليهم من غير أن يرفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو محض الوعي بطبيعة الرسالة التي حملهم الله رب العالمين إياها، وحينئذ يصير الأمر إلى أمر مريج، وتختلط المعالم وتنبهم الحدود، ويصبح المرء سائرا على غير طريق في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج المرء فيها يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا الذي يحدث من ذلك الأمر الجليل الذي يلبس الناس كالثوب فضفاضا، بل إنه يلبس الناس كالثوب مجسما لأعضائهم من شدة مباشرته لجلودهم ومن شدة التصاقه بأبشارهم. يقول: إن ذلك إنما يتأتى عندما يقل الفقهاء ويكثر القراء، وإنما هم أوعية يؤدون الأمر إلى الأمة. ولكن أين هو الاستنباط وأين هو التفاعل مع مستجدات العصر؟ وأما الذين يحملون فجزاهم الله رب العالمين خيرا، وأما أن يكثروا فوق الفقهاء المستنبطين فهذا اختلال في النسبة، لأن الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا فقهاء وكانوا قراء في آل رضوان الله عليهم، اللغة لغتهم والمباشرة من طبيعتهم، لأنهم كانوا يعاصرون الوحي متلبسين بحاله، ومن لم يكن هنالك فإنما ينقل عمن كان هنالك، وحينئذ يتأتى من الفهم لدين الله رب العالمين ومن الوعي بطبيعة الرسالة الخاتمة ما يعين بحول الله رب العالمين وقوته على تأدية الرسالة التي حمل الله رب العالمين المسلمين أمانتها إلى خلقه في أرضه، وهي وظيفة هذه الرسالة الخاتمة. يقول ابن مسعود رضوان الله عليه: إن ذلك إنما يكون من ملابسة الفتنة لخلق الله في أرضه، الذي يتأتى حينئذ باختلال النسبة فيؤدي إلى الفتن التي يتأتى من ورائها أن تصير البدعة سنة والسنة بدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وقلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم، الذين يباشرون ضرب الأبشار بالسياط، الذين يسوقون الناس على غير طريق، وأما الأمناء فإنهم ذهبوا بددا وتفرقوا عددا ولم يبق الله منهم أحدا. أما الأمناء فقد قلوا، وأما الأمراء فقد كثروا، وأما الفقهاء فقد قلوا أو ندروا، وأما القراء فقد كثروا، وإنما هو أداء لللفظ على الحرف، وهي منقبة جليلة بلا خلاف. فلا يذهبن بك الشيطان معياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم إلى التنقيص من شأن معرفة القراءة على وجهها، ولكن الشأن كل الشأن في أن تكون واعيا للذي تحمله، وأن تكون عاملا بالذي تعيه وتفهمه، وأن تكون داعيا لهذا الذي تعمل به من بعد فهمه ووعيه، من بعد ما حملته وعرفت كيف تقرأه. أما إذا قلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم، وأما إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم، فهي الفتنة التي يكبر فيها الصغير ويهرم عليها الكبير، وتتخذ سنة لقلة الفقه وغياب الأمانة، وحينئذ تبدل السنة بدعة والبدعة سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن فهم طبيعة الرسالة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من الأسرار الكبيرة التي بسببها صار الأمر إلى ما صار إليه من الغلب والظفر، والذي صار إليه من انقياد الأمم لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحملون منهج الله إلى خلق الله في أرض الله، لا يبغون كسبا ولا يبغون مكسبا، وإنما كسبهم ومكسبهم أن يصاح في الربوع، وأن يصاح فوق شمم الجبال، وأن يصاح في الوهاد وعلى الأنجاد، أن يصاح في ذلك كله بكلمة التوحيد، توحيد الإله الخلاق الرزاق العظيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وأن تكون كلمة الله وهي كائنة هي العليا، لا إله إلا الله. إنما كانوا يحاولون جاهدين رضوان الله عليهم أن يؤدوا الأمانة وهم فاهمين لها غاية الفهم رضوان الله عليهم، ولم يكونوا في ذلك مقصرين، وكانت مواقفهم وتربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم كانت رائعة بحق، وكانت مثالا للأجيال على مدار دورانها في عجلة الأيام وعجلة التاريخ ودولابه. ومن أجل ذلك يتملى المرء في أمثال تلك الأمور بهذا الفهم الدقيق لطبيعة الرسالة التي حملها هذا الجيل الأول متلقفا إياها من في نبيه ونبينا ورسوله ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما هو منهج الله نؤديه إلى خلق الله في أرض الله من أجل أن نعبد الناس لرب العباد وحده لا شريك له. إنما ابتعثنا الله رب العالمين لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، لا نريد أن نعبد العباد للعباد ونبدل العباد بالعباد فيعبدوننا من دون الله، وإنما نحن وهم سواء أمام الله رب العالمين. طبيعة الرسالة الخاتمة يعيها الأصحاب ويعلمها سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح ويبين ويرشد في هذا الأمر إرشادا عظيما جدا، ويوضح توضيحا رائعا بحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي صحيح مسلم رحمة الله عليه أن أبا بكر رضوان الله عليه كان يوما هنالك، وكان في المجلس بعض المستضعفين الذين كانوا قبل مستضعفين، فأصارهم الإسلام بفضل الله رب العالمين من الأعزين رضوان الله عليهم أجمعين، في مجلس فيه صهيب وفيه سلمان وفيه بلال رضوان الله عليهم أجمعين، وكانوا عبيدا فأعتقهم الله رب العالمين، وكانوا بعد كما كانوا قبل قبل سادة، لأنهم اهتدوا إلى المنبع الأول وعادوا إلى المصدر الأمين. هؤلاء كانوا هنالك. فمر أبو سفيان بعد أن أسلم وفي نهاية الأمر، فلما مر بهم قال بعضهم لبعض رضوان الله عليهم: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. يعني لو كان الأمر إلينا لقطعناه قطعا ولمزقناه مزقا، والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. كان أبو بكر هنالك رضوان الله عليه، فقال ماذا؟ قال: ويحكم، أتقولون هذا لسيد قريش وكبيرهم؟ أتقولون هذا لسيد قريش وكبيرهم؟ لم يردوا عليه شيئا رضوان الله عليهم، وإنما صمتوا وسكتوا رعاية لحق أبي بكر رضوان الله عليه في دين الإسلام العظيم وسبقه. وأما هو فإنه حاك في صدره شيء من هذا الذي قال وقيل، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقص عليه الخبر. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعلك أغضبتهم، والله لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا طبيعة الرسالة الخاتمة، وأنها لخلق الله في عمومهم من غير ما فرق بين سيد وعبد ولا كبير وصغير ولا سيد ومسود ولا رجل ولا أنثى، وإنما هي منهج الله لخلق الله في أرض الله، وهذا دين الله رب العالمين يأتي بالقانون الأعظم الذي يزن الله رب العالمين به الخلق عنده، والذي به ترتفع الرؤوس بالمعزة في الدنيا وفي الآخرة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهؤلاء كانوا عبيدا فحررهم الله رب العالمين وأعتقهم الإسلام العظيم. وأما أبو بكر رضوان الله عليه، وكان قد أعتق بلالا رضوان الله عليه وهو واحد منهم، يقول لهم: أتقولون ذلك لكبير قريش وسيدهم؟ فلم يردوا شيئا. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: لعلك أغضبتهم، والله لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله جل وعلا. فعاد أبو بكر رضوان الله عليه يقول: يا إخوتاه، لعلي أغضبتكم؟ قالوا: لا، ويغفر الله لك. فهذا دين الله رب العالمين يفهمه الأصحاب رضوان الله عليهم فهما مستقيما، يعلمون أنه إنما بني على نص يطبق وعمل يعمل في دين الله رب العالمين. ولم يبنى دين الله رب العالمين على فقه لغير عمل، ولم يبنى على علم لا يعمل به، ولم يبنى دين الله رب العالمين على دنيا تحصل بأسباب الآخرة، لم يبنى دين الله رب العالمين على ذلك. وإذا ما بني الدين في الأرض في عصر في جيل في زمن على ذلك، انقلبت الأمور وانعكست المقادير على أربابها، وحينئذ يصبح الناس في أمر مريج كما هو الشأن الذي لا يخفى على ذي عينين. وأما الصلاح والإصلاح فهو أن يعود الأمر إلى أصله بفهم طبيعة الرسالة الخاتمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل أن نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى سماحة الإسلام. نسأل الله رب العالمين أن يتم علينا نعمة الإسلام العظيم، وأن يقبضنا على التوحيد الخالص واليقين الكامل، وأن يجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة برحمته وكرمه، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسنده عن ربيعة الإسلامي، وكان قادما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة قصها، ثم قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرضا، وأعطى أبا بكر أرضا. والتفت إلى قول ربيعة رضوان الله عليه في جملة ينبغي أن تجعلها دائما نصب عينيك وإزاء قلبك، لا يغيب عن مسمعيك ترددها في أذنيك أبدا. يقول ربيعة: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرضا، وأعطى أبا بكر أرضا، فلما جاءت الدنيا اختلفنا. هذا كلامه، كلام ربيعة رضي الله عنه خادم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فلما جاءت الدنيا اختلفنا في عبق هنالك. العبق هو قنو النخلة بما فيه من ثمر، أو هو العذب النخلة بما حملت. قال: فاختلفنا ما جاءت الدنيا اختلفنا في عبق. قلت: هو في حدي. وقال أبو بكر: هو في حدي. فكان بيننا كلام، فبدرت من أبي بكر كلمة ندم عليها، فكرهها فندم عليها. كان بيننا كلام، أقول هذا العتق في حدي ويقول هذا العتق في حدي، جاءت الدنيا فاختلفنا. فكان بيننا كلام، فقال أبو بكر كلمة بدرت منه لا يعنيها، وإنما خرجت عفو الخاطر من حدة الموقف ومن شدته، إذ يراجعه ربيعة ويراجعه، فقال: هي في حدي. قال: بل هي في حدي. فبدرت منه كلمة كرهها فندم عليها. لما ندم عليها ماذا كان؟ منطق الصديق منطق صديقي لا يليق إلا به. قال: يا ربيع، رد عليها مثلها حتى يكون قصاص. يعني وقع فيه بكلمة شديدة، لم يقل له اغفرها لي أو استغفر لي أو اجعلني في حل، وإنما قال: رد علي هذه الكلمة، رد علي مثلها حتى يكون قصاصا، فلا لي ولا علي. قال ربيعة: والله لا أفعل. قال: إذن والله لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والله لا أفعل. فمضى أبو بكر، قال: فنزع رجله من الأرض فركها، كأن الدنيا وكانت ليست عنده على بال، وإنما تركها بأسبابها ليحل هذا المعضد وليتصرف في هذا المشكل. كلمة بدرت منه أساءت إلى أخيه، وأجزم بأنها لم تكن كلمة نادية شديدة أبدا، لأن لسانه لا يطاوعه في الإتيان بذلك، فكل إناء أخي إنما ينضح بما فيه، وقلب الصديق فيه ما فيه، فما تظن الذي يخرج من فيه؟ رضوان الله عليه. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فاتبعته. ربيعة الأسلمي من أسلم. قال: فجاء قوم من أسلم من قبيلتي، فقالوا: ما هذا الذي يريده أبو بكر منك؟ وعلى أي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد قال ما قال؟ قال: ويحكم، ألا تدرون من هو؟ إنه أبو بكر الصديق، إنه ثاني اثنين، إنه ذو شيبة في الإسلام رضوان الله عليه. وويحكم، إياكم أن يلتفت فيراكم فيظن أني أنتصر بكم عليه فيغضب، فيذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقص عليه الأمر فيغضب الرسول لغضبه فيغضب الله لغضبهما. قالوا ما ترى؟ قال ارجعوا. وذهب أبو بكر يقول ربيعة فكان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقص عليه الأمر لم يزد فيه ولم ينقص منه رضوان الله عليه، أدى الأمر بالأمانة على وجهها. قال يا رسول الله، قال في حدي، قلت في حدي، فتراجعنا فقلت كذا. لا يستحيي من هذا الأمر الذي كان منه، وإنما هي غلبة الطبيعة البشرية على الفاضل غير المعصوم مهما كانت منزلته ومهما علت مرتبته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. وجاء ربيعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رفع رأسه وكان متأطئا: يا ربيعة ما لك ولسه الضيق؟ وانظر إلى الإتيان بهذا اللقب في هذا الموطن فله من الدلالة ما له. لم يقل ما لك ولأبي بكر، ولم يقل ما لك ولابن أبي قحافة، وإنما قال ما لك وللصديق، يعني ألا تدري منزلته؟ ألا تعرف قدره؟ وربيعة بذلك عالم رضوان الله عليه. ما لك وللصديق يا ربيعة؟ قال يا رسول الله كان من الأمر كذا وكذا، فقال لي كلمة كرهها وأتى بأمر غريب لم أسمعه في الحياة قط. قال لي كلمة كرهها فأراد أن يحل المشكلة وأن ينزع القدم من الشرك، فلم يجد إلا أن أرد عليه الكلمة بمثلها، وهذا لا يطاوعني فيه لساني أبدا. كيف أقول للصديق ما قال لي؟ هو إن قال ذلك فليقله فهو به عالم، وأما أنا فكيف أرد للصديق مثل هذا المرد على هذه الصورة؟ قال فرد علي الكلمة حتى يكون قصاصا. فأبيت يا رسول الله. قال نعم لا تفعل يا ربيعة، ولكن قل يغفر الله لك يا أبا بكر. فقال يغفر الله لك يا أبا بكر. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: فولى أبو بكر وهو يبكي رضوان الله عليه. طبيعة الرسالة الخاتمة، نعم إنما هي تفاعل مع الجسد الحي من أجل أن تعاد صياغته، من أجل أن يعود شيئا جديدا في كون الله رب العالمين، على منهج الله رب العالمين، في أرض الله رب العالمين. أما أن يظل على ما هو عليه والنصوص على قلبه متكاثرات والمحفوظ في عقله كثير متنام مترام الأطراف، ثم لا يتأتى منه في دنيا الله رب العالمين شيء من خير، لا يتحول مما هو عليه من الفساد إلى الصلاح، ولا مما هو عليه من الضلال إلى الصلاح والرشاد، ولا مما هو عليه من الغواية إلى ما ينبغي أن يكون عليه من الهداية. فقل بربك أي نفع لدين ربه في قلبه، وأي إفادة أفادها من دين الله رب العالمين كتابا وسنة. إنما الدين أن تعمل بالدين، إنما النصوص في حقيقتها أن تعيها وتفقهها على وجهها، وأن تحولها بعد ذلك إلى واقع يعاش، من أجل أن تضرب المثال لا كما هو معكوس القضية في أرض الله وكونه، حتى اختلطت علينا الأمور وحتى سامنا الأدلاء الخسفة، وهم أدلاء دنيا وآخرة، وإن هملجت بهم البرادين، وإن ملكوا الدنيا بقدها وقضيبها وعبتها وعتادها وذهبها وفضتها، لأنهم من دين الله رب العالمين بمبعده. نعم المسلمون يريدون من الناس أن يلتزموا دين الله رب العالمين، أن يلتزموا هم دين الله رب العالمين، كالخطيب الذي يعتلي المنبر، والمتكلم الذي يتوسط الحلقة واعظا فيعظ في الموت، ويتكلم في ظلمة القبر وفي وحشته وفي دوده وحشراته وهوامه وفي عظيم ضغطته وفي أليم واقعه في أولى لياليه بليلته، إلى غير ذلك مما يرقق القلب قلب السامعين، ومما يرقق الجلد جلد غليظ الجلد. وأما هو فإنما هو متكلم عن الموت كأنه لن يموت، أن أنتم فتموتون. يعظ الرجل القوم في الموت وهم الذين سيموتون، وأما هو فقد كان ينبغي أن يمر الكلام من لسانه على قلبه حتى يخرج مصبوغا بدماه، وحتى يخرج محملا بمعاناته، محملا بأعبائه، مثخلا بتلك الهموم التي تكاتفت على صفحة قلبه. وحينئذ يسمع ما يقال من يقول ويقتدى به بفضل الله رب العالمين. المسلمون يريدون الأمم أن تطبق دين الله رب العالمين، فأين أخذهم هم به؟ الدعاة يريدون من الناس أن يلتزموا دين الله رب العالمين وهم به غير ملتزمين. كيف بكم إذا ما لبستكم فتنة يكبر عليها الصغير ويحرم عليها الكبير، وتتخذ سنة حتى إذا ما غيرت قيل هذا منكر. متى ذلك؟ إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم، وتفقها لغير الدين، تفقها لغير الدين، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. مهما تصورت فلا يمكن أن تتصور أن يكون المرء واصلا إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يسبح إليه، يخوض إليه في بركة من الوحل والطين. كيف يمكن أن يصل المرء إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يسبح إلى الشاطئ في بركة من الوحل والطين؟ أو تحسب أن القوم عندما يجتمعون اجتماعاتهم ليس لهم فيها إلا الهمز واللمز والتلخيص من شأن أهل العلم والطحن فيما بين الناس حتى تخالفت القلوب وحتى تنازعت الأرواح السبيل السوي؟ قل لي بربك، أكان هذا من شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لم يفهموا طبيعة الرسالة، فما العمل إذن؟ أن يفهموها. العمل أن يفهموا طبيعة الرسالة، وهذا ما كان من أمر نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر كالذي مر من شأن ربيعة رضوان الله عليه، لكي تعلم أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن ينبط المرء من معين الحقد حبا، لا يمكن بحال من الأحوال أن تخرج من حمأة الكره والبغض حبا وودا. كيف؟ وإنما تنضح القلوب بما فيها كما أن الآنية تنضح بما فيها. فإذا كانت القلوب منطوية على حقدها وحسدها وغلها وأثرتها وعدم إقبالها على ربها، فما الذي يخرج حينئذ منها؟ يتطاول الصغار على الكبار وتتمزق الأعراض بينها، والأمر ليس كذلك، وإنما ينبغي أن يصار الأمر إلى غير ذلك، لأن الله رب العالمين لم يخلقنا هملا ولن يتركنا سدى، وإنما جعل لنا غاية وجعل إلى الغاية منهجا. فلم يدع لنا ربنا جلت قدرته في كتابه ولا في سنة نبيه شاردة ولا واردة مما يعن ويظهر للأمة في مسيرتها إلا وعندك في كتاب الله حلها، إلا وعندك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيانها. فقط افهم طبيعة الدين وأنزل نفسك منزلتها، فإنما أنت عبد فكن عبدا حقا، ومقام العبودية أجل المقامات طرا. وصف الله رب العالمين به خليله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإسراء وفي التحدي وفي البلاغ بلاغ الرسالة وفي المعاطن الجليلة كلها: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى كذلك رحمة الله عليهم جميعا والطبراني في الكبير كل أولئك عن أبي الدرداء رضوان الله عليه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء أبو بكر وقد رفع طرف ثوبه حتى بدت ركبته، جاء على حال غير معهودة، هو آخذ في سرعة سيره وانتظام خطوه بطرف ردائه، بطرف إزاره بطرف ثوبه يرفعه وهو كأنه لا يعي من شدة ما نزل به، يأخذ بطرف ردائه يرفعه حتى بدت ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، كان بيني وبين ابن الخطاب، عندما غضب قال ابن الخطاب ولم يقل بيني وبين عمر ولا بيني وبين الفاروق ولا بيني وبين أبي حفص، وإنما قال بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه، يعني أسرعت إليه في القول متسرعا فيه غاضبا، فكان ما لا يرضيني ولا أحمده. قال: كان بيني وبين ابن الخطاب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرض على علي من رضوان الله عليه فقارب أن يتزوج ابنة أبي جهل، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصعد المنبر وقال: بلغني أن عليا يريد أن ينكح ابنة أبي جهل، ولا والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد أبدا، إن كان ابن أبي طالب يريد أن ينكح بنت أبي جهل فليطلق فاطمة. فقال: إن كان ابن أبي طالب، كان غاضبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه يعني في الكلام غضبا، ثم إني قلت له: استغفر لي، فلم يفعل، فتبعته فلاذ مني بداره، فجئت إليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. وأما عمر فإنه ذهب إلى داره فوجد أبا بكر قد سبقه إليها، فقال: أثم عمر؟ يعني أعمر ها هنا؟ فقالوا: لا، ذهب إليه من أجل أن يسترضيه. والكلمة في هذا المضمار لا تعد شيئا في كلامنا، لا تعد شيئا في كلامنا بحال. ما تظن أبا بكر قائلا لعمر حتى يكون الأمر معقودا بهذه الصورة بالعقدة الوثقى وعروتها؟ أجزم بأنه يكاد يكون لا شيء، ولكنه مقام الصديقية في مقام الفاروقية رضوان الله عليهم. أما أبو بكر فذهب فقال: أتم عمر؟ فقالوا: لم يأتي بعد. فذهب إلى النبي على تلك الحال يؤزه ما يؤزه، يحمله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم همه وأجله وخوفه واضطرابه من أي شيء، كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل كلمة فاه بها لسانه عفو الخاطر بغير قصد، ليست شديدة ولا نابية، ولكنه فاهم لطبيعة الرسالة، يعلم أنه محكوم بقوالب من حديد، إنما تتمدد برحمة الله رب العالمين على اتساعها رخصا، برحمة الله رب العالمين. وأما عند العزيمة فالحد هو الحد، ينبغي أن يقف المرء كل مرء كل امرئ عند حده. يقول: يا رسول الله، كان ما كان، وأسرعت إليه، وجاء عمر فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلس. في رواية أبي أمامة عند أبي يعلى قال: فجلس تلقاء وجهه فأعرض عنه، فجلس إلى يمينه حيث التفت فأعرض عنه، فقام فجلس عن يساره فأعرض عنه، فقال: يا رسول الله. تقول عمر: هو لم يصنع شيئا على حسب ما مر ذكره، ما الذي جناه عمر؟ لم يجني شيئا ولم يصنع شيئا. يقول: يا رسول الله، والله ما أعرضت عني إلا لشيء بلغك عني، وما خير حياتي وأنت معرض عني يا رسول الله. انظر كيف لان، وانظر كيف أتى هذا مغموسا من لسانه بقلبه، انظر إلى حبه كيف يتفجر من ثنايا تلافيف قلبه لكي يخرج هذا اللفظ الشفيف الرفيف الذي يشب ويرف والذي يكاد يتفجر منه الحب تفجرا وينبثق منه الود انبثاقا. وما خير حياتي إذا ما كنت معرضا عني، هذه محبة فائقة لا يرقى إليها مرتق بحب أبدا. فقال يطلب منك أخوك أن تستغفر له فلا تستغفر له. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يعني يتغير لونه من الغضب والموجلة. أما أبو بكر رضوان الله عليه فقام فجثى على ركبتيه وقال والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، والله يا رسول الله أنا كنت أظلم مرتين، خشي أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر فيكون ما لا يحمد. فماذا كان؟ أراد أن يضع للأمر نهاية. أنا والله كنت أظلم يا رسول الله، أنا والله كنت أظلم. فسكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله ابتعثني فكذبني الناس وصدقني أبو بكر وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فلم يؤد بعدها أبدا رضوان الله عليه. انظر إلى هذا الذي يتفاعل في ثنايا هذا الحديث الصحيح في الصحيح، انظر إلى هذا الذي يتفاعل فيه من موج موار بفهم لطبيعة الرسالة الخاتمة. هذا رجل يبدر منه ما يبدر عفو الخاطر، وعلى أثلة اللسان يخرج عفوا لا يقصده قصدا، ثم يتوب إلى نفسه بصديقيته، استغفر لي، اغفرها لي، اجعلني منها في حل، يقول لا والله، ثم يذهب مغضبا. فأما أبو بكر فلا يجد لها حلا إلا عند نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما عمر فما يزال متلددا على شبه الجمر لا يستقر على قرار، أو هذا الذي حدث مني يجمل بي؟ هذا الذي يطلبه أبو بكر مما يرد؟ يقول استغفر لي ثم لا أستغفر له، يقول اجعلني في حل ثم لا أجعله في حل، وهو من هو؟ فما يزال كذلك حتى يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي ينزل الناس منازلهم، والصديق رضوان الله عليه له مقامه. وهذا الذي بدر من عمر رضوان الله عليه لم يكن بدءا، وإنما كان مثنى، لأنه كان ردة فعل على ما كان من قول أبي بكر رضوان الله عليه. وحينئذ فلا يمكن أن يقول قائل إن أبا بكر كان معتديا ولا أن عمر كان مخطئا، وإنما هي تلك المناوشات بين الأرواح العالية الفاهمة لطبيعة الرسالة على وجهها، من أجل أن تحمل الأمانة إلى الأجيال اللاحقة، من أجل أن تستقيم البشرية المعذبة على ما يرفع الله به عذابها، من أجل أن تصفو القلوب في مجتمع الحب والود الشفيف، في مجتمع تذوب فيه تلك الثلوج بجبالها، ثلوج جبال قد قامت بين قلوب فجعلت تلك العواطف في مبردات لا تكاد تخرج إلى الحياة أبدا. وتأتي شمس المحبة يأتي شعاعها، أقول شعاع من شعاعها، يأتي ليذيب ثلوج جبال الكره والبغض التي كانت بين تلك القلوب، من أجل أن تعود الأمور إلى قصدها. لا يمكن بحال أبدا أن تحمل الأمة رسالة هي غير فاهمة لطبيعتها، ولا يمكن بحال أبدا أن تؤدي الأمة رسالة إلى البشرية هي غير مطبقة لها على نفسها. فهذا عبث في عبث، وهذا مما يضحك الثكلى بحق. نسأل الله رب العالمين أن يفهمنا حقيقة الدين، وأن يردنا إلى الدين ردا جميلا، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إليه، وأن يحفظنا بحفظه الجميل، وأن يحرسنا بعينه التي لا تنام وبركنه الذي لا يضام، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.